بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وما زال الكلام مستمرا حول باب الأشربة، حول كتاب الأشربة، وقد توصلنا وقد مر الكلام حول الحديث الأول والحديث الثاني. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحديث الثالث، وهو آخر حديث. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يرويه عن عمر، وفيه أن عمر بلغه أن فلانا باع خمرا. المقصود بفلان هو سمرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وقد جاء التصريح باسمه في بعض الروايات، وقالوا إن سمرة رضي الله عنه كان قد أخذ الجزية من اليهود، فاجتهد رضي الله عنه وظن أنه لا بأس من بيعها، وهذا اجتهاد منه، والصحابة كأفراد قد يجتهدون فيخطئون، فيبين لهم ولهم أجر في اجتهادهم فيرجعون عن خطائهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة أقوال في كيفية بيع سمرة للخمر، قد جاء التصريح بأن هذا الصحابي هو سمرة كما في مسند الإمام أحمد. فطائفة من أهل العلم تذكر أن سمرة إنما أخذ الخمر عن أهل الكتاب، أخذه منهم. لماذا؟ قالوا: لقيمة الجزية، فذهب فباعها، وكان قد صنع هذا وهو يعتقد جواز ذلك، أن تأخذ الجزية منهم وتبيع هذا الخمر، ففعل هذا وصنع هذا معتقدا أن ذلك يجوز. وقالوا أنه كان لو كان جعلهم هم الذين يبيعونه وأخذ منهم الأثمان والمال وليس هو الذي يتعاطى بيعه. ولهذا في قصة بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أنه تصدق بهذه الصدقة على بريرة، والصدقة محرمة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. قالوا: هذا مثله في قصة بريرة. القول الثاني أن سمرة باع العصير قبل أن يتخذ خمرا، والعلماء يقولون يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير كما هو معروف يسمى خمرا، كما قد سمى العنب به، هذا من باب أنه يؤول إليه. فأجزم العلماء رحمهم الله، منهم الخطابي والحافظ وكثير من أهل العلم، أنه لا يظن أبدا بسمرة أنه باع خمرا، أي باع عين الخمر بعد أن عرف تحريمها وشاع التحريم، ولكن لعله باع العصير، وهذا هو القول الثاني. القول الثالث أن يكون خلل الخمر رضي الله عنه، خلل خمرا ثم باعها، وهذا معروف أنه مذهب أكثر أهل العلم، عدم الجواز أن تخلل الخمر ثم تبيع بعد ذلك الخل، لأنه لا يجوز معالجة الخل، بل لو تغير الخمر وتخلل وحده فهنا يجوز. سمرة لعله ظن هذا، ظن الجواز في تخليلها فعالجها ثم باعها خلا. إذن هي ثلاثة أقوال، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب، أنه ظن رضي الله عنه أنك لو أخذت الجزية من أهل الكتاب، أو أخذت مثلا غنيمة في الحرب، لأن الحافظ ابن حجر أيضا أشار إلى أنه احتمال يكون أخذها ليس عن جزية، أخذها عن غنيمة، فكان هذا الخمر في الغنيمة أو كان في الجزية أنه يجوز بيعها، فظن هذا رضي الله عنه وتأول. لهذا عمر ما عقبه، إنما أنكر عليه عندما قال ما قال. وحتى إن العلماء قالوا سمرة لم يكن واليا لعمر، فلعل هذا إنما كان عمل رضي الله عنه تحت بعض الولاة الذين هم لعمر، كما ذكر أيضا ذلك الحافظ في الفتح. فعمر رضي الله عنه قال هذا وهو في الحقيقة لا يريد حقيقة الدعاء كما قال العلماء، ما أراد أن الله يقتله أو أن يعاديه، إنما أراد كما ذكر الشراح أراد التنفير عن هذا الفعل، وأنه قد ارتكب أمرا وهذا الأمر هو صفقة بيع، فعمر دعا بهذا الدعاء وما أراد حقيقته. وهذا يذكرنا أيضا بما جاء في قصة السقيفة لما حصل أن سعدا رضي الله عنه، أعني سعد بن عبادة، ذكر شيئا من هذا فقال قتله الله. فقال العلماء أيضا هذا لما رأى عمر أن سعدا قد خالف ولم يجمع معهم على خلافة أبي بكر، أو أنه كان يريد من الأنصار من يكون له الإمرة، فدعا بهذا الدعاء عمر وهو لا يريد حقيقته إنما خشي التفرق، فقال هذه العبارة. فذكر الشراح وذكر العلماء أنه قد يدعو بهذا الدعاء ولا يريد حقيقته، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت في النصوص أنه قد يدعو على بعض الصحابة كأن يقول حلقة أو عقرة أو لا أشبع الله بطنه. قال العلماء من أجوبتهم أن هذه كلمات جرت على الألسنة ولا يريد حقيقتها، جرت على ألسنتهم ولا يريدون حقيقتها. كذلك هنا أراد عمر التنفير من هذا الفعل. ثم ذكر عمر أن الحيل لا تجوز في دين الله، فكانت اليهود قد حرمت عليهم الشحوم، الله عز وجل حرم عليهم أن يأكلوا الشحوم، فماذا صنعوا؟ احتالوا، ومعروف أنه دين اليهود الحيل هي من دينهم، فجملوها، جاءوا إلى هذه الشحوم أذابوها، فصار شحما مذابا، فحتى صار هذا الشحم كما قال الشراح صار ودكا، فظنوا أن بزوال الاسم زال عنه الحكم، فكأنه لم يعد شحما فجاز أكله. لهذا قعد العلماء قاعدة عظيمة وقعدوا وأصلوا أصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يتوصل إلى الشيء المحرم بحيلة من الحيل. فهذا الحديث والإخبار عن اليهود فيه إبطال لكل حيلة يتوصل بها إلى المحرم، وحاشا سمرة رضي الله عنه أن يحتال على دين الله أو أن يتوصل إلى المحرم، إنما ظن أن هذا الأمر يجوز فصنع هذا، فأنكر عليه عمر فانتهى الأمر. وهكذا كما أخبرنا أن الصحابي قد يجتهد ويظن أن هذا الأمر صواب فيخطئه غيره ويبين له الصواب فيرجع عن قوله. وقد ألف العلماء كتبا في هذا، الزركشي ألف كتابا في استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة سماه الإجابة. إذن هذا يدل على أن الصحابة قد يجتهد أحدهم فيخطئ فيبين له غيره من الصحابة فيرجع عن خطأه. ومعروف أن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي بمعنى أنه لا يجوز بيعه، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وجاء أيضا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل لا يعرف الحرمة فسأله، قال له هل علمت أن الله قد حرمها؟ هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال لا. فجاء رجل آخر فساره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الله أو إن الذي، قال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فقام وفتح هذه المزادة الذي هي راوية الخمر وأذهب ما فيها أهرقها. إذن هذا الحديث وما جاء من أحاديث غير هذا الحديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبع، فالناس قاموا رضي الله عنهم واستقبلوا بما عندهم من الخمور في طريق المدينة، سفكوها وأهرقوها كما جاء في صحيح مسلم. إذن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حتى قال العلماء هذا من جوامع كلمه، لأنها كلمة جامعة عامة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، لا يجوز أبدا أن يبيعه الإنسان، وسواء كان في ذلك ما كان الانتفاع حاصلا مع بقاء عينه كالذي ينتفع بالأصنام، أو كما ينتفع بالخمر فيشربه، فهذا كله لا يجوز وكل هذا محرم، ولا منفعة في الأصنام ولا منفعة في الخمر، حتى وإن ظن أو قال إنه سينتفع من المال إذا باع صنما أو باع خمرا، كل هذا حرام ولا يجوز. كذلك ذكر العلماء الكتب التي هي كتب الشرك وكتب السحر وكتب البدع والضلال، لا يجوز للمسلم أن يبيع هذه الأمور، وكذلك الآلات التي هي آلات محرمة، آلات الملاهي. إذن هذا كله يبين أن الحيل محرمة في ديننا، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يصل إلى المحرم بحيلة من الحيل، ما دام أن هذا الطريق سيوصله إلى الحرام فهذه حيلة، لا يجوز للمسلم أبدا أن يفعل هذا. والأحاديث كثيرة كما أشرنا، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء في بعض الروايات أن رجلا كان يتاجر بالخمر وجاء من الشام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد. فأبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، يعني الخمر، فقال له: إذن أبيعها. فقال له: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا قال له: سأنتفع بثمنها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله يبين أن ما حرم الله ثمنه وما حرم أكله لا يجوز بيعه. ومعروف أن الخمر من أسباب العداوة ومن أسباب البغضاء، في القرآن جاء أنه من عمل الشيطان، ويصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله، ولهذا أمر الله عز وجل عباده بالانتهاء. فهل أنتم منتهون؟ قال العلماء: هذا المقصود به الردع والمقصود به الزجر. ولهذا عمر لما سمع هذه الآية ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: انتهينا انتهينا. ثم انتقل المؤلف إلى كتاب جديد وهو كتاب اللباس، فقال رحمه الله: كتاب اللباس. اللباس معروف أنه ما يلبسه الشخص ويستتر به، والأصل في اللباس الإباحة، إنما جاءت في النصوص بعض الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها في اللباس، مثلا أن يلبس الحرير، أو أن يقصد في لباسه الخيلاء، أو أن يلبس ثوبا معصفرا أو ثوبا قد صبغ بالحمرة، اللباس الأحمر للرجال. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، جاء مرفوعا عند أبي داود، وجاء كذلك موقوفا على ابن عباس عند البخاري في صحيحه، وإن كان قد علقه بصيغة الجزم. فالله عز وجل لا شك أنه يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، جاء عند الترمذي وعند غيره. والله عز وجل يقول في القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو أن تتجاوز الحد، سواء كان ذلك في فعل أو في قول، فالخيلاء من الإسراف، تكبر من الإسراف، كل ما يتجاوز به الحد هو من الإسراف. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله الحديث الأول، ولم يذكر في هذا الكتاب إلا 6 أحاديث، فقال رحمه الله: الحديث الأول. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبسوا الحرير، هذا نهي صريح، والأصل في النهي أنه للتحريم، والحرير هو معروف لباس سمي بالحرير قالوا لخلوصه، أي بمعنى أنه خالص، ولهذا يقال لكل شيء خالص محرور. عندما تقول حررت الشيء يعني خلصته من الاختلاط بغيره، لهذا العبد يحرر تحرير رقبة فيصير حرا، لأن العتق أيضا من معانيه التخليص، تخليص الرقبة من الرق. وقال العلماء إن كلمة الحرير في الحقيقة هي كلمة فارسية لكنها عربت، فهو فارسي معرب، والنهي هنا إنما هو للرجال، فلا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير ولا أن يلبسوا الذهب، وهذا حرم بعد أن كان مباحا، يعني بمعنى أن لبس الحرير ولبس الذهب كان مباحا في أول الإسلام، ثم جاءت النصوص فحرمت ذلك على الرجال وأباحته للنساء. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له جبة من سندس، وهو الرقيق من الحرير، يقال له سندس، وكان ينهى عن الحرير عليه الصلاة والسلام. فالناس لما رأوا هذه الجبة ورأوا رقتها تعجبوا منها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وجاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الذهب ولبس خاتما من ذهب ثم حرم بعد ذلك الذهب. ففي حديث المسور بن مخرمة في الصحيحين أنه خرج وعليه قباء من ديباج، الديباج هو الثياب التي تتخذ من الإبريسن، قال: مزور بالذهب، مزور بالذهب. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له فروج حرير، والفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه، يقال له فروج، فلبسه، هكذا جاء في الحديث كما في الصحيحين، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا عليه الصلاة والسلام كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. إذن لبس الحرير ثم نزعه وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وجاءت الأحاديث كثيرة في الصحيح وخارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس يوما قباء من ديباج أهدي له، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أعطاه لعمر وأرسله إلى عمر وقال: إن جبريل قد نهاني عنه. فعمر رضي الله عنه بكى وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الأمر وأعطاه، فقال: كرهت أمرا يا رسول الله وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني ما أعطيتك لتلبسه، لتبيعه، فباعه قالوا، كما جاء في بعض الروايات. إذن هناك نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير ثم بعد ذلك نهى، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي هو الحديث الأول في هذا الباب: لا تلبس الحرير. وجاء في حديث أنس أيضا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة، وهو الحديث الثاني في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن حديث حذيفة فيه التصريح بحرمة الديباج وفيه التصريح بحرمة الحرير. إذن لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير. وقد يقول قائل: لماذا جعلنا هذا خاصا بالرجال مع أن النصوص عامة لا تلبسوا الحرير؟ جاء في الترمذي وعند النسائي كذلك، وهو في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم، وأحل لإناثهم. إذن هذه النصوص كلها تبين أن الحرير لبسه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وهذا يدل على الجواز. ثم جاءت النصوص التي تنهى عن لبس الحرير وعن لبس الديباج وعلى حرمة ذلك على الرجال. هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي فيها جواز اللبس. لماذا؟ لأنها تأخرت، بل في حديث أنس رضي الله عنه التصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الجبة التي هي من سندس، ثم بعد ذلك نزعها النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر كذلك. إذن هذا يدل على أن جبريل كذلك في الحديث نهاه بعد ذلك، فثبت أن التحريم للرجال وأنه نسخ بعد أن كان يباح، وصار التحريم هو قول متفق عليه، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير ولا أن يلبسوا الذهب. وبقي الكلام عن الاستثناءات، هل هناك استثناء للرجال يجوز لهم أن يلبسوا الحرير وأن يلبسوا كذلك الذهب؟ نعم، هناك استثناءات سنذكرها. فأولا، لبس الحرير لمن كان مريضا مرضا يتعلق بالجلد، كمرض الحكة، ما يعرف بالحكة وهو مرض مشهور. هذا المرض تجد الإنسان إذا لبس لباسا غير الحرير لا يناسبه، ويتأذى من هذا اللباس، فيضطر إلى أنه يلبس الحرير اضطرارا للحاجة. فهنا يجوز للمسلم إذا كان به مرض، وهذا المرض هو مرض مشهور معروف يقال له الحكة، إذا لبس أي لباس كالصوف أو غيره أو القطن يتألم ويتعب ولا يناسبه، فيقول لهذا الرجل: يجوز لك أن تلبس الحرير. أجمع العلماء على حرمته على الرجال، وأجمعوا على أنه مباح للنساء، بل عد العلماء أن لبس الحرير للرجال عدوه من كبائر الذنوب، منهم الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر عد لبس الحرير للرجال من كبائر الذنوب. بقي الكلام لمن كان مريضا، هل هذا شيء متفق عليه، أي أن الاستثناء اتفق عليه الفقهاء؟ الجواب لا، هم مختلفون في جواز لبس الحرير لمن كان به حكة، وقلنا هو مرض كالجرب يصيب الإنسان، ومنهم من يقول هو غير ذلك. على كل حال، ذهب الشافعي رحمه الله ومعه كذلك أحمد، وهو مذهب الظاهرية، إلى أنه يجوز للمرء الرجل أن يلبس الحرير إذا كان به مرض كالحكة، أو كان به مرضا جلديا لا يستطيع أن يلبس أي لباس إلا الحرير. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وجاء كذلك: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، الآية. هاتان الآيتان ما وجه الاستدلال منهما؟ أن الله عز وجل قد بيّن لعباده المحرم ووضحه، فالحرام الذي فصله ووضحه وبيّنه قد أباحه عند الضرورة، وهذا الرجل الذي به مرض في جلده مضطر. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير بن العوام في قميص من حرير. لماذا؟ قال: من حكة كانت بهما. إذن هذا الحديث صريح في الدلالة أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة، كما أنه أيضا فيه دلالة على أن النهي على لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها من أجل فيلبس الحرير فيخفف هذا المرض أو هذه العلة، فلا بأس. إذن هذا صريح، والحديث في الصحيحين. جاء بعض العلماء وأولوا هذا الحديث ولم يأخذوه على عمومه، قالوا: هذه الرخصة هي خاصة فقط بعبد الرحمن بن عوف، وخاصة كذلك بالزبير بن العوام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لأحد إلا لهذين، وهذا غير صحيح. بل يقال أن ما جاء في حق صحابي ثبت في حق غيره، ما لم يأتي دليل صريح على الاختصاص كأن يقول له البس أنت هذا البسه وليس لأحد بعدك، كما جاء في الأضحية في حديث أبي بردة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح الجذعة ثم قال له وليس هذا لأحد بعدك. أما هنا لم يأتي التصريح أن هذا خاص بعبد الرحمن بن عوف وبالزبير بن العوام. فهنا ما هو السبب؟ السبب هو الحكة، وهي تعرض لهذين الصحابيين ولغيرهما، وحاولوا أيضا أن يؤولوا الحديث بأن هذا الحديث كان قبل أن يحرم النبي عليه الصلاة والسلام الحرير، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في الحديث قال رخص، والرخصة لا تكون إلا بعد النهي. إذن هاتان الآيتان وحديث كذلك عبد الرحمن بن عوف وهو من حديث أنس وقصة الزبير دليل على أنه يجوز لبس الحرير لمن كان مضطرا إليه. ثم لا بد أن نعرف أن الحرير والذهب ليس محرمين على الإطلاق. أليس النساء قد أبيح لهن لبس الحرير ولبس الذهب، وكذلك أبيح للرجل أن يتاجر في الذهب وفي الحرير؟ بل قد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، ثم إن عمر أهدى للمشرك. إذن هنا قال العلماء إن الحرير والذهب أبيح لمطلق الحاجة، وهنا معروف أن التداوي حاجة وهي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو مذهب الشافعي وأحمد ومعه كذلك الظاهرية، خلافا لأبي حنيفة وكذلك خلافا لمالك، فقد ذهبوا إلى حرمة الحرير على الرجال مطلقا ولو كان بهم مرض أو كان بهم حكة. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، فإنها تدل على حرمة الحرير. ومن هذه النصوص الحديث الأول في الباب، والحديث الثاني الذي هو حديث حذيفة، وزد إلى ذلك حديث علي بن أبي طالب إن هذين حرام على ذكور أمتي، كما عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجة، وقبل ذلك أخرجه أحمد في المسند. لكن يجاب عن ذلك فيقال إن هذه النصوص عامة، وهي مخصوصة بحديث أنس في قصة الزبير وعبد الرحمن بن عوف. وهم استدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده، وكذلك هو عند ابن حبان وعند البيهقي في سننه، من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الحديث يقرأه الكثير، وهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في إسناده رجل وقد حكم العلماء على هذا الرجل بأنه مستور، وهذا الحديث صح عن بعض الصحابة، في إسناده حسان بن مخارق وهو مستور ولم يوثقه أحد، لم يوثقه أحد، ذكره ابن حبان في الثقات، لكن صح هذا القول من قول ابن مسعود، كما علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يقول ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أما مرفوع لم يصح فهو حديث ضعيف. مع ذلك أجاب عليه العلماء، فلو سلمنا جدلا أنه احتج به هذا الحديث من احتج وهو مرفوع، وسلمنا بصحته على أساس أنه يجوز الاحتجاج برواية المستور كما قال البعض، الجواب مع ضعف الحديث ولا نسلم بصحته، لكن مع ذلك فلنسلم بصحته لا سيما وهو جاء موقوفا، فيقال تحريم لبس الحرير إنما كان سدا للذريعة، والدليل أنه أبيح للنساء وأبيح للحاجة والمصلحة الراجحة، لأن القاعدة المشهورة عند العلماء ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما قرر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره، بل هذا شيء متفق عند العلماء. أليس النظر حرم سدا للذريعة لكنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة؟ كذلك التنفل بالصلاة في أوقات النهي حرم لكنه عند الحاجة، كأن يدخل الإنسان في وقت النهي ويريد أن يصلي تحية المسجد أو جاءت جنازة ويريد أن يصلى عليها، أو كسفت الشمس فتباح. كذلك ذكر العلماء العرايا، حرم ربا الفضل سدا للذريعة، ولكن عندما أباح النبي صلى الله عليه وسلم العرايا للحاجة، والعرايا هي في الحقيقة ربا نسيئة. إذن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول القائل بجواز لبس الحرير لمن به حكة أو من به جرب هو الصواب، ويجوز أن يلبس الحرير حتى تزول عنه هذه الضرورة ويذهب هذا المرض، وهذا من باب العلاج. إذا لبس الحرير هذا من باب العلاج والدواء، بدليل أنه لا يتأذى عند لبسه الحرير، لا يتأذى. بقي الاستثناء الثاني وهو المتعلق بالحرير، المتعلق بالحرير وهو مشروعية لبس الحرير عند القتال. فإن هناك من أهل العلم من نقل الاتفاق على أنه يجوز للمقاتل أن يلبس الحرير عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ قالوا ألا يقوم غيره مقامه، لا يوجد شيء يدفع السلاح ويتوقع به المقاتل إلا الحرير فيلبسه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ يقول لباس الحرير عند القتال للضرورة، فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية. قالوا والدليل على ذلك ما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من حرير. قالوا كذلك هنا أيضا يجوز للمقاتل في الحرب أن يترخص فيلبس الحرير، لا سيما إذا كان لا يجد ما يقوم مقامه في دفع السلاح والوقاية. حتى قال بعضهم بل هو من الإرهاب للعدو، ومنهم من يقول أن فيه من المباهاة والإرهاب، ومنهم من يقول إن الحرير فيه قوة فيدفع السهام. بقي هل هذه المسألة متفق عليها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أم أن المسألة خلافية وأن هناك من يخالف فيرى عدم جواز لبس الحرير في القتال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الاتفاق، وفي بعض المواضع إذا قرأت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كأنك تفهم من قوله أن المسألة ليست متفق عليها وكأن هناك خلاف. فمثلا نضرب مثالا على ذلك، ففي بعض كتبه يقول رحمه الله، وهذا في كتابه القاعدة التي تتضمن ذكر ملابس النبي عليه الصلاة والسلام وذكر سلاحه ودوابه، يقول وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال، وذكر التنازع في ذلك، مع أنه في كما أشرنا ذكر أنه يجوز لبس الحرير بالاتفاق. وفي الحقيقة من رأى كلام شيخ الإسلام وتمعن فيه فسيجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الاتفاق على مسألة ويبين الخلاف في مسألة أخرى. فانظروا ماذا يقول رحمه الله، يقول كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 27، يقول أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان. إذن شيخ الإسلام يفرق بين مسألتين، المسألة الأولى إذا كان سيلبس الحرير للضرورة لأنه لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية فهذا متفق عليه، أما إذا كان سيلبس الحرير لإرهاب العدو فهذا فيه خلاف. ومع ذلك هو رحمه الله رجح الجواز، قال ففيه للعلماء قولان أظهرهما أن ذلك جائز، ثم ساق الأدلة على الجواز، لأن الذين أجازوا استدلوا بالحديث المشهور عند أبي داود وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام أو عند أحمد في المسند يقول إن من الخيلاء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إن من الخيلاء ما يحبها الله، ومن الخيلاء ما يبغضها الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة، فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة، وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي. قالوا إذن هذا الدليل على أنه يجوز لبس الحرير فيختال الرجل في الحرب، وهذا كله من باب الإرهاب للعدو. لهذا ذكروا القصة المشهورة، قصة أبي دجانة في أحد، لما خرج رضي الله عنه واختال بين الصفين وقال أنا الذي عاهدني خليلي، وذكر بعض الأبيات. قالوا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختال بين الصفين قال له إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام، أي في الحرب وأنت تختال ومعك سلاحك وترهب العدو، فهذه لا بأس بها. قصة أبي دجانة في صحيح مسلم، لكن ليس فيه في الحقيقة أنه اختال، الاختيال جاء عند الطبراني وهو بإسناد ضعيف، وقد بينا هذا بالتفصيل في درس السيرة. الشاهد استدلالهم لم يكن أيضا في قصة أبي دجانة مفردا، إنما كان في ما جاء عند أحمد وعند أبي داود، قال فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة، وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي. إذن المسألة متفق عليها كما نقل الاتفاق شيخ الإسلام، وإنما الخلاف هو إذا كان المقصود فقط هو إرهاب العدو وليس الضرورة التي لا يجد ما يدفع به السلاح والوقاية. إذا كان لا يجد ما يدفع السلاح والوقاية فهنا يكون من باب الضرورة فيجوز باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام. إن كان المجرد فقط الإرهاب فاختلف العلماء، فمذهب الحنفية ومذهب المالكية أنه لا يجوز مطلقا، وقد تمسكوا بعموم النصوص، وأما مذهب أحمد ومذهب الشافعي فهو الجواز، حتى إن أصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن وكذلك أبو يوسف ذهبوا إلى الجواز مع الشافعية والحنابلة. ثم في حديث حذيفة رضي الله عنه زاد شيئا وقال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما بالنسبة للذهب والفضة يجوز للنساء أن يتحلين بالذهب والفضة، واتفق كذلك العلماء على حرمة الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا عام للرجال والنساء، وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، اتفقوا جميعا العلماء على أن المرأة تتحلى بالذهب والفضة، أما الأكل والشرب فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. والدليل هذا الذي بين أيدينا حديث حذيفة، هذا هو النص، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا الأحاديث كثيرة، لكن بقي أن نشير إلى الخلاف. إذا كان الأكل والشرب متفق عليه، هل هذا خاص بالأكل والشرب؟ بمعنى أراد أن ينتفع بغير الأكل والشرب، أراد أن يستعمل الذهب والفضة بغير التحلي، يعني كأن يجعل مشط، كأن يجعل مشطا أو مكحلة يتكحل فيها، معروف إناء الكحل. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ أما الأكل والشرب ففيه النص وفيه الإجماع. ذهب أكثر أهل العلم الأئمة الأربعة وكذلك ابن حزم من الظاهرية، ذهبوا إلى عدم الجواز، حرام أن يستعمل الأواني أو أن يستعمل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ما هو الدليل؟ النصوص، قالوا هذه النصوص عامة وحرمت ذلك وتدل على الوعيد الشديد. ولهذا في حديث البراء بن عازب وقد أخرجه البخاري في الصحيح، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، وذكر منها وآنية الفضة. إذن نهى عن استعمالها مطلقا ليس فقط في الأكل والشرب، وآنية الفضة. وجاء في حديث أبي هريرة عند النسائي، وهو حديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، ذكر أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء ثم قال ومن شرب في آنية الذهب والفضة، وفي بعض الروايات نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال العلماء إذن هذا يدل على تحريم الاستعمال مطلقا سواء كان في الأكل أو في غيره، لأنه جاء في الحديث نهانا عن سبع، عن آنية الذهب والفضة، والحديث أصله في البخاري لكن جاءت زيادة عند أحمد في المسند عن آنية الذهب والفضة. فكونه ينهى عن الذهب والفضة أي في أي استعمال ليس فقط في الأكل والشرب. وهناك من نقل الإجماع على التحريم، لا يجوز أن تستعمل الذهب والفضة إلا ما أبيح للنساء من اللباس، تلبس الذهب وكذلك الرجل قد يلبس الفضة، أما الاستعمال مطلقا لا يجوز. وممن نقل الإجماع النووي، قال أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال، هكذا يقول، وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب وفضة. لكن قد يقول قائل إن داود الظاهري قد خالف. داود الظاهري نقل عنه الفقهاء في كتبهم أنه لا يرى ذلك. لماذا؟ قالوا يرى لأنه ظاهري يرى أن النصوص التي جاءت إنما هي خاصة فقط في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تأكل وأن تشرب، أما الاستعمال جاز لك أن تستعمل. ويقال وهو الأولى، معروف أن داود توفي في سنة 70 و200، والإجماع قد ثبت بعد الخلاف، أي بمعنى أنه خالف ثم لا يعرف أن أحدا خالف بعد داود. أجمعت الأمة على الحرمة، حرمة الاستعمال مطلقا، وممن نقل الإجماع النووي. وكذلك من الأدلة أن استعمال الذهب والفضة فيه سرف وفيه خيلاء وفيه كذلك كسر لقلوب الفقراء، فلا يجوز للمسلم أن يستعمل وقد جاء النهي. لكن قد يقول قائل هل داود فقط هو الذي قال بهذا القول؟ ألا يوجد عالم غيره؟ وجد من قال بهذا القول من المتأخرين، وأما من المعاصرين فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من المتأخرين الصنعاني والشوكاني، وأما من المعاصرين فالشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى ما ذهب إليه داود الظاهري. ولا بد أن نشير إلى دليلهم حتى نعرف ما هو دليلهم، وهل هذا الدليل في محله أو ليس في محله. استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة جاء في صحيح البخاري أنها كان لها جلجل من فضة، والجلجل الذي هو عبارة عن جرس صغير يعمل من فضة أو يعمل من ذهب، وهو يكون في الغالب فارغ من الجوف وتجعل فيه حصاة، فإذا تحركت فيه هذه الحصاة صوتت لها صوت. لماذا كانت تحتفظ بهذا الجلجل؟ جاء في البخاري كان فيه شعر من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فيستفيد من هذا الشعر، يتبرك به. فهذا هو دليل من ذهب إلى جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. والجواب عن هذا أن يقال أن الذي عليه أكثر العلماء في رواية هذا الحديث بلفظ قصة وليس فيه فضة، أي جلجل من قصة، يعني المقصود من هذا كله أنها كان فيه قصة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فتأولت وتحرفت الفضة القصة إلى فضة، وهي صفة لشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود به فضة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. مع ذلك لو رجحنا لفظ الفضة وقلنا أنه ثبت لفظ الفضة، فالمراد ليس فضة على الحقيقة، إنما هو مموه. لماذا؟ لأنه كما قال الشراح إن أم سلمة رضي الله عنها في دينها وشدة تورعها لا يستحيل ويستبعد أنها تجيز استعمال آنية الفضة، فهذا كله يدل على أن المسألة مجمع عليها وأنه يحرم استعمال الذهب والفضة، وإن كان داود قد خالف فقد تم الإجماع بعده، لا سيما وأن داود رحمه الله كان معروفا بالشذوذ، فهو رأس المذهب الظاهري وكان يشذ كثيرا على الفقهاء وعلى العلماء، فهذا من خطئه. والصواب أن المسألة مجمع عليها، فلا يجوز استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الفضة في الأكل وفي الشرب وفي غيرهما، إلا ما جاء به النص أن تتحلى المرأة بالذهب وتتحلى كذلك بالفضة، والرجل كذلك له أن يلبس خاتما من فضة. ثم في حديث حذيفة ذكر أن من فعل هذا في الدنيا أو قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا معروف، أي ليس المقصود أنها لهم في الدنيا أنه يباح للكفار أن يستعملوها، لا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنهم خالفوا شرع الله فاستعملوها وتمتعوا بها في الدنيا. أما أنتم يا أهل الإيمان يا من صبرتم وأطعتم ربكم فستتمتعون في الآخرة بهذا، وسيكرمكم الله في المقام والنعيم والتكريم والإكرام، كما قال الله ولباسهم فيها حرير، وقال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، هذا هو المراد، وليس المراد أنه يجوز لهم أن يستخدموها ويستعملوها بهذا اللفظ عندما قال لهم في الدنيا، ليس هذا هو المراد كما قال شراح الحديث. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم. للاستماع إلى الصوت المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.